هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من الألحان الغنائية التي تتشوقون للاستماع إليها من جديد. اللحن الأول هو من ألحان الموسيقار فريد الأطرش الشهيرة، ونستمع إليه بصوت المطربة سعاد محمد التي أبدعت في أدائه في تسجيل من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية. بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وانا حنسى، انا مش هرجع لك تاني. كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام. اللقاء الثاني مع لحن لأحد عمالقة الملحنين الذين أسهموا في نهضة الغناء وازدهاره، هو الموسيقار المجدد محمد الأصبجي. فنستمع إلى مونولوج رأي الحبيب بصوت الفنانة الرقيقة نجاة، التي بدأت مشوارها الفني بغناء روائع أم كلثوم وهي في سن مبكرة. مع نجاة ومونولوج رأي الحبيب، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين الأصبجي، مقام نهاوند. Thank you.